بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. قطعا انتوا تابعتونا في حلقات كتيره قوي عن الحياه والاحياء، سواء كان نبات او حيوان. فهو السؤال يا ترى ايه هي الخاصيه او الشيء الجوهري في البنيه الحيه؟ امتى بنسمي البنيه دي بنيه حيه؟ يا الحقيقه اهم حاجه الشخصيه والتفرد ووحده النسيج ثم النمو بطريقه خاصه. النمو الحي نمو انبثاقي فيه وحده نسيج، بمعنى ان انت تحط البذرة في الارض بتطلع جذر وساق وفروع واوراق وزهور وثمار، لكن كل ده بيبقى برتقان مثلا، فيه طابع البرتقان على كل خلية، ففيه وحدة نسيج في كل ده. الخلايا لما تبص لها في النهاية تلاقيها بتتكرر، هي وحدة عمالة بتتكرر، ومع كده مش بتتكرر، بمعنى ان هي بتخش في تنويعات وتركيبات وتدي تشكيل، مرة جذر مرة ساق مرة فروع مرة أوراق مرة زهور مرة ثمار، قد كده حاجات متنوعة، لكن هي تخفي في داخلها الوحدة، إن هي في النهاية في وحدة نسيج في ده كله، خلية واحدة بتخش في تنويعات. نفس الحكاية برضو في الخلية الملقحة للجنين لما بتنقسم لمليارات الخلايا، وبعدين نبص نلاقي الخلايا دي تخش في تنويعات وتشكيلات وتعمل أعضاء مختلفة، إيد دراع رجل دماغ أحشاء، وكلها خلايا في الأصل متشابه، هو نوع من التكرار، وفي نفس الوقت ما هوش تكرار، لأن التنويعات دي بتعمل باستمرار بنى مختلف وأعضاء مختلفة وأشكال فيها تنوع، مع أنها في الأصل واحدة. فالجمع بين الوحدة والتنوع بالإضافة إلى طابع الشخصية، بمعنى أن البرتقان ده برتقان بالرغم أن في الجذر خلية من شجرة برتقان، وفي الساق وفي الأوراق وآخر خلية شجرة برتقان، تمام زي الجنين إلا هيتشكل ويبقى له ايد ورجل ودماغه ويعيش، وهو عليه طابع الاسم الفلاني، هو فلان الفلاني بدليل بصمته اللي بيتفرد بيها. حتى الخلايا نفسها لها بصمة، شفنا ان الخلايا على سطح الخلية بيبقى فيه نقوش خاصة في كل مخلوق بتميز هذا المخلوق. لما شفنا في الدم خلايا كشف البصمات، تشوف الخلية تقول لا دي خلية أجنبية دي هنموتها، بتعرف على طول ان هي خلية أجنبية. ليه؟ لأن الجسم له وحدة وله اتساق وله طابع، له ختم مختوم عليه، تمام زي ما يكون عندك ماستر كي أو المفتاح المشترك اللي انت بتفتح بيه فتخش على الانتريه، تفتح تاني تخش على أوضة صالون، مرة تانية تفتح تخش على أوضة سفر، وبعدين مكتب، بعدين بلكونة، بعدين مطبخ. ومع كده المفتاح واحد والطابع واحد، لأن الشقة تبص تلاقيها تحمل طابع بتاع صاحبها، صاحبها يحب اللون الأزرق فتلاقي الحيطان لبني، وتلاقي السجاجيد زرقاء، وتلاقي الطقم أزرق، وهو راجل مؤمن فتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم على الحيطان، ولم نشرح لك صدرك، تلاقي الطابع بتاعه. وعلى قد الاختلافات دي كلها في النهاية أوض، ما هي أوض، لكن مرة الأوض بتبقى أنتري، مرة بتبقى أوضة صالون، مرة بتبقى مكتب، مرة بتبقى مطبخ. التنوع ده من خلاله باستمرار وحدة اللي هي شقة فلان الفلاني. الحكاية دي يعني بنلاحظها في الموسيقى الرفيعة جدا والفن الرفيع بشكل عام. يعني مثلا لما ناخد الموسيقى السيمفونية، لما ناخد سيمفونية البيتهوفن اللي هي سيمفونية الخامسة، هنحس تمام قد ايه الراجل ده عبقري، لانه لقط الخاصية اللي في الحياة اللي هي وحدة النسيج والتنوع دون افتقاد الوحدة في اي لحظة. فيبتدي بتيمة بسيطة قوي تا تا تا تا، وبعدين من التيمة البسيطة دي اللي لها شخصية وتفرد وتميز يبتدي يطلع تفعيلات، تمام، زي بنطلع من البذرة ساق وجزر وأوراق وزهور وآخر وكلها برتقان، فهو بيطلع من نفس التيمة دي تفعيلات وتنوعات من غير ما يخرج ويرقع التوب ويعمل كل حتة شكل. إنما نبص نلاقي النمو الموسيقي طالع من التيمة البسيطة دي وهي عمالة تفرع وتعمل جزر وساق وأوراق وزهور، والسيمفونية كلها نمو لجملة واحدة. هذه الجملة البسيطة بيتبعها هذا الموسيقي العبقري بالتفعيلات ويطلع جميع الإمكانيات اللي جوه الجملة دي. يعني لو نسمع فقرة نحس بالكلام، من نفس الجملة يتابعها بالتفعيلات تدينا الفكرة فعلا المحورية اللي يعني هتكون موضوع سهرتنا، وهي خاصية البناء الحي هي وحدة النسيج وانسجامه ونموه المتسق، يعني ينمو باستمرار من داخل هذه الوحدة فيبدو ان هو تكرار وهو مش تكرار خالص، نمو إبداعي، يعني بتخش الخلايا اللي هي نفس الخلايا عمالة تتكرر وتنقسم لكن بتخش في تنويعات مختلفة وتدينا في النهاية كائن غريب اللي هو الكائن الحي. العجيبة ان انا لما اقف قدام البناء القرآني بحس برضه بهذه الصفة الغريبة اللي هي البنية الحية للجملة القرآنية. يعني بعض الناس يقول لك يا اخي القرآن ده دايما ايه، يقعد يعيد في حكاية الجنة دي، يتكلم في كل صفحة تلاقي الجنة للمؤمنين والنار للكفار وهكذا. هم ما خدوش بالهم لأنه هو يبدو أنه تكرار لكن هو هوش تكرار. يعني مثلا لما نشوف حكاية الجنة وإزاي وردت في القرآن نلاقيها إيه، بيجي الكلمة تيجي مرة وتيجي مرة تانية فتضيف معلومة صغيرة، وكل ما يحصل تكرار ينضاف معلومة، فأكنه على ما يبدو أنه هو تكرار لكن هو ما هوش تكرار، ده نمو. فالأول بنقرأ جنات وعيون، جنات ونهر، جنات ألفافة، كل مرة بيحط معلومة فيبدو للقارئ المتعجل السطحي أن دي إعادة، هي مش إعادة، ده في كل مرة بتنضاف معلومة. جنات وعيون، جنات ونهر، جنات ألفافة، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. مثلا يقول لك كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وبعدين يبتدي يتكلم عن حور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وبعدين يقول لك أزواج مطهرة، وبعدين يبتدي يوصفهم أبكارا عربا أطرابا، قاصرات الطرف عين يعني لا ينظرن إلا إلى أزواجهن، حور مقصورات في الخيام لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. كل دي إضافات كل مرة يجيب معلومة. وبعدين يقول لك مساكن طيبة في جنات عدن، غرفات مبنية فوقها بعضها فوق بعض، ممكن تتصور بخيالك قصور أو أبراج. وبعدين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما، بيوصف الحياة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبعدين الآخر يقول لك ورضوان من الله أكبر. هو إيه الرضوان؟ وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو الرضوان الأكبر. وبعدين يجيب الختام منتهى الإبهام فيقول لك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فنفهم من كده أن كل الصور اللي فاتت دي صور تقريبية، إنما اللذات هي من قبيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أكن العرض لفكرة الجنة رغم أنه يبدو للقارئ المتعجل السطحي أنه هو تكرار، هو مش تكرار، ده نمو يفضل ينمو ينمو ينمو لغاية في النهاية يوصل للذروة وهي الرضوان، وهي ما لا عين رأت، لأن دي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وجمال الوجه الإلهي واستغراق العين أو الرؤية في جمال الله سبحانه وتعالى ده لغز لوحده. ده هو ده اللي لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ده حصل عبر تطور للتيمة الصغيرة البسيطة اللي هي الجنة. فالبنية القرآنية أنا بشوف إنها بنية حية فيها صفات النسيج الحي، وزي النسيج الحي لما ناخد منه أي حتة فالحتة دي تتضمن كل أسراره. لما ناخد أي خلية من أي كائن الخلية دي عليها كل طابع هذا الكائن، وفي داخلها الجينات الوراثية بتاعته وفي تاريخه كله جوه الخلية دي، أي حتة منه تحتوي عليه كله. بدليل في النهاية ان الحيوان المنوي في دماغه شايل كل قصة هذا الكائن اللي هو جه منه. نفس الحكاية في القرآن، ممكن تاخد 4-5 سطر من القرآن من اي حتة تلاقيها تشمل على اسرار القرآن الجوهرية، يعني اللي هي التوحيد واسماء الله سبحانه وتعالى. تلاقي الفاتحة عبارة عن 7 ايات لكن فيها القرآن كله، تمام، زي الخلية الصغيرة اللي فيها أسرار الكائن الحي أو آية الكرسي. ودي صفات الـ البنية الحية. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصف القرآن قال إن أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا، يعني وصف القرآن بإنه روح. سر هذا الوصف إن القرآن يتصف بما تتصف به البنية الحية. طيب دلوقتي بقى نفكر ايه الفرق بين الحي وبين الميت. احنا وصفنا الحي وعرفنا الخاصية اللي في البنية الحية. في الميت بقى شوفوا البني ادم لما بيموت بيبقى شكله ايه، ويعفن لما يعفن ويتحلل بيبقى شكله ايه، بيبقى قطعة من الفوضى ويبقى مختلط ومهوش ويفتقد الوحدة وخلاص، يبقى كل زي ما تمسي تحول عمارة هائلة جميلة إلى كومة من التراب. ده الفرق بين الحي والميت. حلقة النهاردة هنشوف فيها نموذج جميل جدا لهذه التيمة البسيطة، هي عبارة عن عيلة نجمة البحر. هذه العيلة تبتدي بالنجمة البسيطة ذات الخمس فروع. هنشوف بقى التنويعات اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها في هذه النجمة البسيطة عشان يخرج منها أنواع من التفعيلات والتشكيل البديع، والأفراد العيلة دي بقى شكلهم إيه وإزاي حصل تمام. أكنكوا بتشوفوا عمل سيمفوني رائع جميل. نشوف مع بعض الفيلم، ننزل في قاع البحر، نجمة البحر من فصيلة الرخويات يعني اللي ملهاش هيكل، هي شيء رخوي كده ملوش هيكل. ادي نجمه البحر، دي التيمه البسيطه اللي هنشوف بقى ازاي حصل التشكيل من خلال هذه النجمه الى عيله عجيبه. ادي نوع تاني، وبعدين شوفوا تنويع شكله ايه بعد كده. طلعت النجمه الشعريه، بقت الرجلين دي زي الشعر الرفيع. شوفوا التشكيل، وهنا بيوريكوا ان بعض افراد هذه القبيلة الشعرية بتبقى في النهاية زي الشجرة، ويبقى لها كلابات تمسك في الارض لمدة، وبعدين ممكن تسيب من الارض وتزحف بالفروع العجيبة دي. شوفوا التشكيل هنا ادانا ايه، حاجة زي الشجرة بالظبط، لكن برضو تنويع من الأصل البسيط اللي هو النجمة ذات الخمسة فروع. شوف الفروع بتتحرك ازاي، الفروع دي عليها زوائد، الزوائد دي هي اللي بتجمع العوالق وتاكلها. شوفوا حركة النجمة الشعرية، حركة غريبة صحيح، بتمشي 40 متر في الساعة. ده نوع تاني اسمه الدودة الاسطوانية، دي رجليها زي المجسات اللزجة، بتتنقل من حتة لحتة عن طريق الأثر الهيدروليكي للرجلين. شوفوا بقى الرجلين اللي كنا شايفينهم خمس رجلين للنجمة، هنا بقوا حوالين الفم فقط، وبتستعمل الرجلين دي مجسات تتحرك بيها. فرغم ان هي زي اشبه بدودة اسطوانية، هي مش دودة، هي من عيلة نجمة البحر. بنعرف الكلام ده لما نبص عند النهاية ونشوف الايه، الزوائد المريشة اللي زي الريش دي اللي حوالين الفم. شوفوا هنا الفروع بقت زي الزوائد مريشة كده حوالين الفم. وظيفة الرجلين دي انها تلم الاكل وتحطه في البق، وفي نفس الوقت بتتحرك بيه. دي الافعوانية، النجمة الأفعوانية. النجمة الأفعوانية دي بتتحرك عن طريق ضخ المية من البق. شوفوا زي القوقعة ده بيعمل طيار في المية بأنه يضخ حبة، مشوفوا ازاي فيتحرك. كذلك الدودة النجمة الأفعوانية دي بتتحرك بأنها تضخ المية من بقها. شوف ازاي العجيبة في نجمة البحر، ان فتحة الفم في اغلب الاحوال بتبقى هي فتحة الشرج وايضا فتحة التنفس في نفس الوقت، يعني ما يبقاش للدودة الا فتحة واحدة. واحيانا بيبقى فيه فتحات خاصة لقنوات التنفس حوالين الفم. ده التيمة الأصلية، الشكل الأصلي اللي تفرع منه كل الأشكال دي. كل رجل من الرجلين دول شايفين لها زوائد رفيعة ازاي، الزوائد دي بتستعملها في الحركة وفي اصطياد الغذاء. والزوائد دي عبارة عن أنابيب بتتملى مية، لأن في دورة مائية جوه النجمة، يخش المية من الفم. شوفوا الزوائد لما تتملى مية تتوتر، لما تقل المية اللي فيها تقوم تنتني. هنشوف النجمة دي ازاي بتقلصات خاصة في الجسم ممكن تدفن نفسها في الرمل. هنشوفها بتدفن نفسها دلوقتي في الرمل. شوفوا احنا قلنا ان في دورة مائية جوه النجمة. شوفوا المائية جوه النجمة. شوفوا الفم اللي بيخش منه المية. المية تخش هنا وتمشي في دورة. وهذه الدورة متصلة بكل الأنابيب الرفيعة دي. اللي بنسميها زوائد الأقدام. كل قدم لها زوائد بالشكل ده بتتملى مية. وفي دورة مائية بتمشي جوه النجمة. هيشوفوا بق النجمة. احيانا بقى في بعض النجوم تلاقي ثقوب حوالين الفم ومتصلين بسلسلة انابيب تنفسية بقى. واحيانا النجمة اللي ملهاش الا فتحة واحدة بتبقى فم وشرج وفتح التنفس في نفس الوقت. دي نجمة اسطوانية. شوفوا التشكيل الغريب، التنويع الغريب. هنا في مقطع بيورينا الانابيب المائية اللي اتكلمنا عنها، ثلاث انابيبهم، وبيطلع منهم فروع يغذوا كل الزوائد اللي احنا شايفينها دي. واحيانا الجهاز التنفسي بيبقى لا اكثر من سلسلة انابيب تمشي فيها المية وتاخد الاكسجين، مية محملة بالاكسجين. واحيانا بالتنفس عن طريق حاجة زي اللي احنا شايفينها دي، اللي هي الخياشيم، الحاجات البقع الحمراء دي اللي فوق النجمة، هي زوائد رقيقة جدا بتتملى مية. شوفوا الزوائد شكلها ايه، ويحصل تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون من خلال هذه الاغشية الرقيقة، زي فكرة الخياشيم بالظبط، بس دي خياشيم سطحية خالص. ده برضه نوع من تنفس الايه النجمة. حاجة غريبة خالص هذا الكائن. شوفوا بقى اهي دي بقى الفتحات الصغيرة اللي حوالين الفم دي، اهي دي اللي بتوصل لجهاز تنفسي مستقل عبارة عن دورة انبوبية يخش فيها الهواء المحمل بالاكسجين ويطلع محمل بثاني اكسيد الكربون. شوف بيضخ المية. شوف التنفس ده بيوريكوا هنا عملية التنفس من فتحة الشرج. شوفوا شوفوا الفتحة بيجرى لها ايه. تنفس النجمة بتتنفس من نفس الفتحة اللي بتاكل بيها، ونفس الفتحة اللي اهي دي فتحة الشرج، وفي نفس الوقت فتحة التنفس، وفي نفس الوقت فتحة الاكل. شوفوا حركة التنفس. دي نوع الاسطواني من نجمة البحر. دي النوع الشعري او النجمة الشعرية. بيوروكوا ازاي بتصطاد العوالق. كل دي عوالق رفيعة ماشية في المية، تقوم الازرع والزوائد تصطادها لانها لزجة، فتصطاد العوالق دي وبعد كده تنقلها للفم. اشوف الزوائد الرفيعة دي زوائد لزجة تصطاد جميع العوالق اللي موجودة في المية وبعدين تنقلها للفم. فكل دي أزرع بتستعملها في الحركة وفي اصطياد الغذاء. شوفوا بقى بتودع الفم، اي الدراع اهو الفم في الوسطى. الازرع تجيب الاكل وتحطه اهو. شوف بتحطه في الفم ازاي. شوف بتحطه في الفم ازاي. حاجة غريبة صحيح. في نوع من الدودة الاسطوانية تاكل طين ورمل. تبص تلاقي المجسات دي، شوف المجسات دي بتلم رمل وطين وتروح ايه مدخلاه بقها. بتوصل في السنة كلها كم امتار رمل. طبعا هي الرمل نفسه بيرجع ينزل تاني، هي بتاكل العوالق اللي في الرمل، العوالق الحية اللي موجودة في الرمل تاكلها، والرمل يرجع تاني ينزل في الفضلات. لكن شيء غريب، شوفوا الأزرع اللي كانت خمس فروع بعد دلوقتي عدة فروع تصطاد وتوصل لفين؟ لإيه؟ للفم اللي في الوسط. دي برضو نوع من الديدان، النجوم الاسطوانيه. هي تركيبها بسيط خالص، لان ما فيش الا فم وامعاء من جوه وفتحه واحده هي فم وشرج، واحيانا تستعمل في التنفس كمان. فهنا بيوريك شفافيه المخلوق ده، وان جواه مع امعاء بس. في نوع بيستنى فترات ما بين المد والجزر، لأن ما بين المد والجزر بتزداد العوالق بسبب حركة المية. وحنشوف النوع ده، النوع الشعري ده، شوف العوالق كتيرة ازاي، ده يروح صيدها بقى في الفترة بتاع الايه، المد والجزر. شوف العوالق قد ايه عشان حركة المية ما بين مد وجزر، فده يطلع دريعته ويصطاد العوالق دي، وبعدين بعد ما يصطادها يدخلها للفم اللي جوه. تنويعات تشريحية وتنويعات وظيفية، ابتداء من تيمة بسيطة أوي عبارة عن نجمة من خمسة فروع. انت تكاد، دي النوع الأفعواني، شوف بتصطاد ايه، اصطادت سمك، سمكة. وبالطبع ده السمكة دي لازم تتدوب في العصائر الهضمية، وإلا هي ما عندهاش لا شرج ولا حاجه، يعني مسكينه ما فيش الا فتحه واحده، الفم هو الفم وهو الشرج، فهتبلع البلوه دي كلها. شوف ازاي تقعد تفرز عليها بقى العصائر الهضميه. شوفوا الفتحات التنفسيه الصغيره دي، والفم على فكرة فيه يعني حاجة شبيهة بالأسنان، قواطع من الكيتين الصلب، وإلا طبعا كانت تمضغ السمكة دي ازاي. الفم له زوائد كيتينية، شوف الفم في الوسط وحواليه الزوائد. شوف التنويع، تنويع غريب، يعني ينطبق عليه كلامنا ان هو تكرار وليس بتكرار بالمرة، يعني في كل مرة بتنضاف حاجة تشريحية جديدة او صفة وظيفية جديدة، لكن كله ابتداء من تنويع وعزف على تيمة بسيطة اللي هي النجمة ذات الخمس فروع. ده بعض الحيوانات القشرية، شوفوا الزوائد اللي قلنا دي بتتملى مية، وهي دي اللي بتصطاد. في نوع غاوي ياكل كائنات المرجان، المرجان ده هو اللي هو حاجة تلاقيه مخرم مخرم، في كل خرم في كائنات رفيعة بسيطة قوي، كائنات رخوة، فده يجي يمص الكائنات دي من المرجان. ده نوع من الحيوانات القشرية، غاوي ياكل ايه، زوائد، الزوائد الطرية الظريفة بتاع النجوم، يخش يقرمش فيها ويجري يهرب. انواع بقى من التطفل، في نوع تاني كابوريا مخصوص غاوي يتطفل على برضه، اهو هنشوفه دلوقتي. اهو الكابوريا ده ملعون غاوي حكاية النجوم ده عنكبوت بحري ومعركة بينه وبين نجمة اسطوانية. شوف شوف بتهب للدفاع عن نفسها ازاي. النجمة الاسطوانية دي احيانا بيبقى فيها اشواك سامة وشوف للدفاع عن نفسها بتعمل ايه، تطلع خراطيم بالشكل ده اللي يجي يقرب لها يطلع من فتحة الشارق الخراطيم دي، خراطيم مش سوائل دي خراطيم، شوفوا عشان تخوف الاعداء تطلع من الشرج الخراطيم دي وترجع تسحبها تاني. حاجة غريبة قوي. شوف كل الخراطيم دي طالعة منين، من فتحة الشرج، نوع من الدفاع عن النفس، واحيانا بيبقى لها زوائد سامة اللي يأكل منها عضة يموت. لكن في انواع من القواقع ملعونه تيجي تبات فوق النجمه الاسطوانيه وتقعد تفحر تفحر في جسمها لغايه ما توصل للاحشاء وتتغذى عليه زي القوقعة ده. وممكن بالطريقه دي تقضي عليها تماما. دي سمكة بقى غاوية حكاية انها تاكل زوائد النجمة. دي بتنزل تسكن جوه زوائد النجمة دي وبين ازرع النجمة لغاية ما تخلص على كل الزوائد الرقيقة دي وبعدين تسيبها وتمشي. بعد ما خلصت عليها بتسيبها وتمشي وتدور على نجمة تانية. لكن احيانا بيبقى فيه حياة تعاونية بقى زي المنظر اللي احنا شايفينه ده، النجوم عايشة مع اسفنج مفيش حد ياكل التاني لكن يقسموا الاكل سوا. شوفوا العوالق دي يقسموها سوا، ده ياخد النص وياخد النص، اللي يكون نصيبه اكبر يدي للتاني، نوع من التكافل الاجتماعي العجيب بين بعض انواع النجوم الشعريه وبين بعض انواع الاسفنج. شوفوا لابدين في بعض ازاي، والاثنين بيتغذوا على نفس الحي، العوالق اللي شايفينها دي. غريبة. وأحيانا بيبقى العلاقة دي موجودة بين بعض أنواع النجوم وبين المراجين الحمراء، ده مرجان أحمر. شوف متحوط بالنجوم الشعرية إزاي، برضو نوع من الحياة التعاونية، يقسموا مع بعض، هو يقسموا مع بعض العوالق اللي بتبقى في المية دي من غير ما حد يعتدي على التاني. ده المرجان الأحمر، وتلاقي حواليه شوف النجوم حواليه محضناه كده دون اعتداء، ما حدش يعتدي على التاني. النجمة لو اتقطع منها رجل تنمو رجل بدلها على طول، يعني دي رجلين اتقطعهم بعد شوية تبص تلاقي نما للنجمة رجلين جداد، عندها قدرة ذاتية إنها تجدد نفسها. ده الرجل اتقطعت بعد شوية هيطلع رجل تاني. شوف الحركة بتاع النجوم الأفعوانية دي، سابت رجلها ومشيت، مش مهم هي هيطلع عليها رجل تاني. بعض النجوم اللي هي الشجرية زي الشجرة، شوف شكلها، شوف وصل التنويع بقى شكله ايه، تكاد تعتقد شوف ان ده حاجة تانية، لكن بص بقى هتلاقي الفم في الوسط نفس الحكاية. وبعدين لو شفت منظرها وهي ماشية حاجة غريبة خالص. لكنها شجرة، يعني يختلط عليك يا ترى دي نبات ولا حيوان؟ هي طبعا حيوان. الحقيقة يعني احنا قدام منتهى الثراء والخصوبة والغنى في التنويع والتشكيل، اخراج جميع الاحتمالات وكل التنويعات وكل التفعيلات الممكنة من شكل بسيط عبارة عن نجمة من خمس فروع. هي دي السعة الإلهية. لما نقرأ في القرآن إن الله واسع عليم، دي السعة، يعني قدرات ملهاش حدود، تنويع ملوش حدود ملوش نهاية. وجت واسع عليم، العلم مربوط هنا بالسعة، لأن عشان يحصل كل هذا التنويع دون أن تفتقد الوحدة المسألة تعوز علم، لأن هنا مش أي كلام، لا ده التنويع حاصل دون أن تفتقد وحدة النسيج. كله بيبتدي من تيمة بسيطة تمام زي ما شفنا في سيمفونية، مجرد نغمة وبيحصل التنويعات كلها على النغمة دي دون أن تفتقد الوحدة. الحكاية دي عاوزة علم، وهنا علم الله الذي بلا حدود. وعشان كده إن الله واسع عليم اللي احنا شفناه أحد شواهد السعة الإلهية. ليه بقى بنقول على بيتهوفن عبقري؟ لأنه قدر يحس بالشيء الجوهري اللي في الحياة، الخاصية، يحط إيده على خاصية الخاصية الجوهرية في النمو الحي، ويجسم ده كله في نمو النغمة، وإزاي بيطلع منها تنويعات جميلة تمام زي ما تحط بذرة في الأرض ويطلع منها جذر وساق وفروع وأوراق وزهور وثمار، زي ما تبص تلاقي برعم يطلع زهرة وبعدين يطلع ثمرة. خروج الشيء من الشيء دون افتقاد لأي وحدة، هي نفس الخلايا، نفس الخلايا، وهي بتنقسم وتتكرر، لكن بتتكرر وفي الحقيقة مش بتتكرر. ليه؟ لأنها بتخش في علاقات وتنويعات وتركيبات عملية إبداعية مستمرة، وهو ده النمو الحي. عشان كده مقياس الحكم على حاجة مثلا زي الفن الجيد أو الموسيقى الجيدة، ايه مقياس الحكم؟ هو النقطة اللي اتكلمنا فيها دي، وحدة النسيج واتساق النمو النغمي. يعني مثلا تبص تلاقي غنوة، الغنوة دي تبتدي موشح وبعدين تقلب موال وبعدين تقلب بواحدة ونص وبعدين صاجات ورق وطابلة وزمار، كلام كله مختلط وتوب مرقع كل حتة شكل، وبعدين ده موسيقى رديئة على طول. حتى لو جم النقاد سقفوا وقالوا لك الفولكلور المش عارف التراث، كل ده كلام فارغ تمام. نفس الحكاية برضو في الديسكو اللي هو عبارة عن موسيقى مزعجة وأصوات نحاسية ومش عارف طبول وصخب وضجيج، ده دوش، كل دي أنواع من الموسيقى الهابطة. إنما الفن الجيد هو اللي يبقى فيه الصفة اللي قلناها دي، الوحدة والاتساق، الهارموني. والفنان العظيم هو اللي بيستلهم صنعته من صنعة ربنا سبحانه وتعالى، بيتأمل الكون اللي حواليه ويتأمل جلال الخلق الإلهي وبيحس بالجمال ويستلهمه. هو عاشق من عشاق الجمال والحق والخير، وليس مجرد واحد بيسترزق بشوية طبلة وزمارة، أبدا. هو الفن العظيم في حقيقته صلوات في معبد الجمال والحق والخير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.